السلام عليكم. سلام. يقول إذا تنازعت الجدتان للأب وللأم في الأطفال فأيهما يقدم الحضانة؟ لا، جدة من قبل الأم هي أولى إذا كانت أهلا لذلك، قادرة على حماية ورعاية المحظون. أمها أولى من أم أبيها، يعني جدته من قبل الأم أولى من جدته من قبل الأب.